رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قشنا حديث كتر كحديث غير جابر بن عبد الله لهني نسخة بينصو هجديا لهني نسخة بينصو بستو دوا بستو سيه سنجدا تمنى وهاية رجيك رقم يكبو حديثي رقم يك أمر حديثي رقم بينصو بستو دو أو ها كاتي إيوا أو تنسوتان لي بيني و ك لعلمك لعبادتك لتشاكيك صرفتان كدبت أو كاتانتان بما وكبم حديثاني بيغمر عليه الصلاة والسلام صرفتان كدوا أو كاتاني بحديثة كان صرفتان كدوا كوا يستتو نقل باب مفاخرة وأطواني والله بيانصو بسو سي حديثي ريال صالحين وخندوا اشتاك الديار ملام أو بيان صدق أو بيان صد ساعات أنا كواك لبازاري لمالي لفيسبوكي لتويتري لواتس آفي نازم لمش تاني كي يسد رزبوا لبازاري لدوكاني كوا منفعتي كلكي بويا مواتان ليك سور من لسر كات نيرن كاتان بفي روب الرواء كاتي إنسان أو تانية كقواستيتي وا أفرمي عن نبي عبد الله جابر بن عبد الله جابر كري عبد الله رضي خويل به فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سر بي يمينات بعث كومالا صحابيك بابن كومالا سربازك كاتي أيان نيري بوم مهميك جوجيك في وزر بعث كسر يوايا أفرمي كي كربا أمير من أبو عبيدة كري جراحي كربا أمير من أمش بلغي لسر جواز الإمارة إنسانك خلق السفر يعني كرد إيكي أبيت أمير يعني بوشي بوويك إشكان ينزبطك بوي إشكان ينزبطك وهل وهاب بووي إشتي خلافيا يعني بودروز بو بلا أو بقرين أو حسمك سي زبطي إسلامك سي زبطي إسلام كان شن زبطي تيايا نوجي جماعتك يكي إمامتا باقي كي همو يريزي بستوا كز ناجولي كز نوجكي نابري كز بيش إمام ناكوي علي الله أكبر همو يلي الله أكبر أروات الركوع همو يروات الركوع تبشي تنظيم يكن إسلام همو تنظيمة همو يريخستنا ريخستنا حزبية كان أعلم إسلام همو يريكية همو يجوانة همو نظامة همو تنظيمة هربويا كسيك أكلت أمير ل ل ل سنة سيكسون بسفر دوكسون بسفر كسيك أنا أميريان بي كسيك أنا أميريان بي أجدي سنة لجوانيا كان إسلام كيش كان أمير أو كسيك مضبوط وعقل الراجح وأزمن داره علوم الشرعية زاني تابت يقدر للسفر هكبي إسلام بوب ناتي كسي بكي كهلا شيء كبريار سريع دا كسفر قد أنا تيه كده جاري كان سيكس أو كان كسيك أتين بو سفر الله كعب أي كان بكين أمير يكان الله بعمل بوم من منو ما أمير والله والله ملة السود بع أمير يك من بيه بوي تحكم كاوتو بيه هلا شيء نكى هلا شيء قد كرب الله مك من أمير تب من أمير ودي ملة السود يش بع أمير يك من بيه بوي أم لا ولا كم كي جابوا يا كسي أجريت أمير دسي أو أنا بجري كا طبعا إمارة كشي محدودة إمارة الجورة كنيا باشا يا لا أهل علم فرمون لكاريا كبون منا لا لا إيشي كا كسي كان أمير إخوان برا فلان دني كارو باركاري إخوان هر طبيعية ألا أنتو أمير ما لو كارو بارا تو أمير ما لو كارو بارا هر طبيعية بمرجع إمارة قورة كنبت بيعت في دانك يعني أفرمي نتلقى عيرا لقريش بوي ربري كاروانك منو لكاروانك يعني قريش أهاد بوي ريلي بقرينو و پلماریان لی بو اگر کافر یک سریم حدیث بکا کافر کسی اگنی دو شاخی بیت کسی کشنی شاخی را کشاوا شاخی او شاخی سر شاخی دریش کیو مزم کیو اوانی که ام شو رجبین لکن علا کانو درچن سکاتی بدین کن بخوا کن پیغمر کن بیسلام کن الله الإسلام هانا دابتون ربي إسلام داعشة إسلام بياو كوجة إسلام خوين مجا طبعاً بمن الصناعة أيضاً بمعنى أيضاً أما أنا بريتين ده كافلك أنا ما بريتين ده منافقك أنا بريتين ده بباورك هالكسي بإسلام بالله خوين مج بس بيش زاني يعني شيء وقصة لو معنى كي حالي به هو كفرة إيتر الله ما كرت بيش فرزان لمزجوتو الله ما كرت سري بتشو أنا جينيتو هو كفر برزان وكوتم نشاخ ذلك ذن نخ نشاخ كيشان شاخ هي كم يعني أو شاخ يسأله أو كيترجم بواتي كيودي باشا فكل بخاري توفر مي وان الجنه وان النار لا اقرب الى احدكم من شراك نعله اقر للشراك وقيتان على كان لك سكتان زكتر اقر شتيني كفر شتيني زور دور بلا ازار قد كافرنا وقد توشي كفر نيت هروها افرمي نتلقى عيرا لقريش جاوت ما نقر بباور كافر يكسيري ام حديثي بيغمري خوابك صلى الله عليه وآله وسلم شو لي الرواني الله سيد صحابة بكن سيام خوين مجانا أم برسيانا كارواني قرجاتوا كولو باري تياشتي تياش نشتكان يا ببن بويا أعتقد أنا ما بيب بيبارن همشي ألم قوشاني جاية وتما شيء حديث تكاني في أغمري خواك عليه الصلاة والسلام بلا مرة باب شيء نصر حقيقة أم حديثي في أغمري الصلاة والسلام كم تان نتان بيستوى يا كني بيستوى مسلمان كان لما كا أكوجران عذاب أدران كوتش أنا كربو مدينة مال وملك يعني أبلات بو مرجنا أتكوجين بتشي بو مدينة بمال وملك تهمي دابني نمونيك مصعب يقول عمران بلا مردا شو برزايك حاوتش تيرنا وكوانا كيو داري كرت تي زان دسم راس أخوها بي وشيرم دانا بدانا بو حو دانا بو شش حو تيري ما ما شش حو تيك دان ليكوج إجا إيه وشيتا حوش حو هشت شش تان ليبو كوجي تامي شيء ولن بارو مالك ما يأيدن بيتانو ويلم كان منه سلامة ويوش سلامة بعد ذلك اتفاق شاكو بيان باشو بارو مالك يوتبرو لفلان شان شاردمت وبتشون بردين وازي اللي عارف مصعب هات مدينة أمري قسم بخوا برزان كفنا كان أدابان سري قاتي دركو لأن أدابان قاتي سري دركو كالبالي نبو كافر كان بردو بيان دي استبيم حقاقي قومي ليور قرمو كالبردويتي ظلمي ليكم أو الظلمة دسي الظالم نجري أو الظلمة دسي الظالم نجري نجري دسي الظالم ظلمة كسيق مالي خواردوه بيد صلاة بيد صلاة بياكل حكومة دي حقق لي ورقته وحكومة في أمري خوان هرجوتي عليه صلاة وسلام جيشي كي ناردو برون أو أنا حقي إيوة يا خواردوه برون رقام في برون حقيا لي ورقر جزاهم الله خيرا أو حقيقتي وواقعك يعني أهل الصفة تان بس لدرس كان يدرس دوسة جارية لحديث كان بس أهل الصفة معك حاليا شون بولا برسيتيا هم بارو مالا كانين كي بردوي كي بردوي برا كان أم عيري قريش بردوي أم كارواني قريش بردوي لبرسيتي شيان بياد كي بون باسكا لبرسيتي شيان بياد لنا ونوشا كان أكوتن خلق ويا زاني شين ويا زاني شيتن بارك الله بك أرفلي لبوتي ام بيوانا لنا ونوجا لنوجا اوسن لبرسيتي ادنا عرزا كون قرش بردويانا يستأمى لبرسيتي لنوجا ادنا عرزا اوان وكاروان خواردنا بن بو مكه اما او بالي عقل برون ريبي بقل مكاروانا كيليا حقيقو ميليا والبقل بها وزودنا جرابا من تمر وهر وها بيغمري اخوة صلاة والسلام اخوة الى سربي جرام يعني تورك تقريبا تورك او شتي ك تويشو شتي بكي كيتناو شتي تورك اي بيالي افرمي وهر وها تورك خورماي بيداي باشا وكشون بالله خورماي كرد وتي لم سفر ارون نيو غونيا زيات الكم تر تورك يبزن شني غوربوا خورماي تي كردون كردنا او جيراب ابويا يعني. لم يجد لنا غيره الله هرچی کرد خورمای لوزیات ریده سینا که بود بود جیشه ل مدینه درشه ریب کافران بگیره بود جیهادشن الله لو خورمای لوزیات ریده سینا که بود بیدا پیمان صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن أصحابه رضي خوال الصحابة كان في غمر بي عليه الصلاة والسلام. أما أوانن كوا أهل بدع قصيان بي. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. أري أبو عبيدة خرما دانا دانا خرما في يدين دانا دانا خرما في يدين. فقيل كيف كنتم تصنعون بها؟ ها أمير بوشت يوايا هركسي هواسي بو بي خرما يبخوا هركسي برسي بو بي خرما يبخوا ناكرت أمير يعني إيكي خرما ويبش بك أوجل فوائد كان بني أميرة. الله بيانوت كيف كنتم تصنعون بها؟ برسيان يعني كردو إلى جابر. طبعا جابر تمني قورابي نابي نابي بوي باق تشيروكي بو قراونتو أم باسي بو كردو هوان جوتو يعني بل قيل سروي كدروسة تشيروك بو قريتو تشيروكي حق تشيروكي حق دروسة وأور لك أزمة دنود يما قصاصة تشيروك نابي تشيروك بو قريتو وقصي بوش وباطلة. أما إنسان شغلي شاغلي إيشي كارو باري بيته تشيروك قرانا أو تاني أقر شيء أصلي قصاص راسنا يقصاصة خوي إلا أصلي بو نالا تشيروك قريتو وفهمي هالي قصاص أوانن كوا خريكي شتي بابن ماو بروبوتو وبزيات الخريكي باسي شي باسي خلق باسي آغرو دوزخ وشتان يكن بو خلق الكلاب سنة سابد نبو وكو قاكا هابان زبي هابان سر قاياك وابان شاه قاياك وقاكا هابان بشت ماسيك وماسيك أنا وبحريك بو باسي هني قصة وشيروك وآمانة بسرهات حديث إسرائيليات وخرافيات أمانة بريت إلى قصاص أقرنا إنسان لا محاضره للدرسيه تشيروك بغيريتو تشيروكي حقيقي بنادر قصاص الا الاكثار منه نعم وقصاص زور تشيروك بغيريتو زور تشيروك بغيريتو او بلا وقصاص جاء قصيان بغيريتو بس تشيروكي خوين بوك بس راتي خوي الوتيان تشيتان بيكر قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فرمي دمان مجي شون من ممك امجي على أوهات خرما كمان أمجي باشان نشرب عليها من الماء هني أو ما نخوار لقليا فتكفينا يومنا إلى الليل يتأور رجتاء وارب شيء كردي ديار إوارج ويان كردو بتعشوا بشي كردون بياني ويان كردو تاء وارب شيء كردو ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبطة أفرم بدار كيد اسمان بو داري بيمان بو غوشاني بدسمان بو دارو غوشاني كيد اسمان قلاي دارمان أوران ثم نبله بالماء بأو ترما نكرت فنأكله باشان أمان خوارت أفرمي قال وانطلقنا على ساحل البحر رويش تنتاقشنا كناري بحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم أفرمي لك كناري بحرك تبولكي قاتا برشاومان أليتي الكثيب كثيب يعني تبولكا تبولكا للمبي يود تبولكا يود كثيب بابلن افرمي لو كنا ويلو دو باسيكا كهيئه الكثيب الضخم تبولكا الزخم فاتيناه ثم ام تبولكا الزخم ما شيء اشتي برز اوا زين مشت شيء رويشت فاذا هي دابه تدعى العنبر تماشاكين حوتي الزور قوريه بيالين عنبري بيالين مجور حوتها. فقال أبو عبيدة وتي ميتة كأميرة فوائد أميرية دامتاني الله يوتي أما مردار وابوه أما مردار وابوه إلا سأم مردار وابوه حرمت عليكم الميتة والدم مردار وابوه حرام لسرتان خيون حرام لسرتان نبي بيخوا أوكاته. الله يوم بردار أبوه. ثم قال فاشمت لا بل نحن رسل الله وفي سبيل الله. وقد اضطررتم إما رسولي خواي ولا بيناوي خوا شحاتوي. وإيه وش استل اضطرار برسين أو تخور ما يا أم بخور ما خور ما يا أم جن أما حالتنا. بويهانا الضرورة وضررتها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تاوى فرمي إلا ما اضطررتم إليه لاني آية إلا ما اضطررتم إليه أما أنا حراما إلا ما قد ضرورت به ويا فرمي وقد اضطررتم إيوه هان ضرورته ديال أبو عبيدة ين دعباك كيموت من عنبار وعنبار يشوف من سمكة كبيرة قلت له ما سيكي قولا وكو نووي رحمه الله تعالى لو دو أماجي بيناك بلام شراح شراح علين بريتيلة شي بريتيلة سمكة كبيرة ما سيكي قوربو ديالو حديثين بيسوكا فرمي الحل البحر الماء في سيريك للباري بحر ولا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم يعني يا رسول الله خواردني آوي بحر دلوستا رسول الله فرمي طهور ماؤه الحل ميتته آوكي باكو مردارو بوكشي حلالة كواتب بمبلغا أما سي حلالة ولمي أوي نبيستو والله أعلم لواني أبو عبيدة أوي نبيستو بي يا بيستبيتي ماسي نبو بي وتشمان بي ماسيا كواتالم احتمال ما وكتشيا احتمال أوي أمي نبيستو كوا مردارو بوي بحر أخوريت أقرنا مردارو بوي بحر دروستا حلال أحلت لكم ميتتان ودمان دو خوينو دو مردارو بو حلال أيكي اللي مردارو بو كانتيا السمك بريتيلا ماسي بتشوك بيا قول بيا حود بيا ماسي بيا أفرمي باشان فرمي بخوان فكلوا فأقمنا عليه شهرا الله يكمن لي ما نخرت زور قول بوي سباس يا كبرتان شن قول بوي ونحن 300 شن يقبين سيصد بعثك سيصد بوي حتى سمنا الله أولا ما نخوار تاقلوا كواتا قلوبون زوري ناوي ويقمن أطواني قلوب فلام زعبونا زوري بيست حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة أفرمي أقر بمعنى بنايا أقر بمعنى بنايا لتشالعي شاوية بقوزي قورا الرون من هلا قوزي سرجل شيء أفرمي وقب شيئا نوية أفرمي هو نقرة العين أفرمي وقب شيئا وكل غريب حديثك كيك وتعيت ما شيء كان أفرمي الوقب أفرمي هو نقرة أو نقرة العين هو نقرة العين أفرمي سياسات كذبين أمانة بيني با جوزي جورا لا تشالاي تشاويا الرون من هلا جوزي الدهن يعني الرون ونقطع منه الفدر كالثوري أفرمي وهل وها نقطع منه الفدر فدر شيء أفرمي نوي رحمه الله أفرمي القطع واتب بارشة بارشة الرون ما ليدر هنا كالثوري وكو جا أفرمي أو كقدر الثوري أفرمي رون ما ذلك الباء أندازيقا للرواية كيترا ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا يتر قوربوا يتر ما ولي وما ونتو ليان خواردوا أبو عبيدة رجل الرجل كان وتيتي هسي أنزكستان بين عبشن ليو دانشا فأقعدهم في وقب عيني لا تشالعي تشاويا وتيبشن دانشا وأخذ ضلعا من أضلاعي فاشن براسوكينا لبراسوكاني أمحو تزور قورا فأقامها داينيشان ثم رحل أعظم بعير معنا وشون وشتري زور وشتري قورا كيناو سوباكانيا وشتري قورا كمانيانا فمر من تحتها الله إخوة أزاني بجير براسوكيشو أو عند قورا بوا وتزودنا من لحمه وشائقة أو بو لقوشتكشي هنا مانو لقرخو مانا أبو مالي من هنا يوا كغوشت كاتيك هالي أبريو بوي هالي قري أو يعني لمن بريو هنا من هو أبو مال فلما قدمنا المدينة كات إستا ماسية جورة بوا وإستش الحملة هموتان حوتان بيني وحوتي زور جورة أنجا عجيبتان لنا لكاتيك النبي والله يونس لسكي أمينته أيش بيناه وتان نبي نروى أنجا إستا حوت هيا أطنان أطنان قورية شندين طن قورية باشا يوزنك أي تصورني يعني إنسان للاي أوستي وكشتيكي بتسكولة وايا حوتي حوتي زور قورة أقلو تان متابعاتي بيشتي واي بيني وبستويتي شا أم حوتا أوان دا قورة بوا لا تشالاي تشاوي السيانزا كزدانشتون براسويا دانا وحوشتر بجيريا شوا أما يعني حديثك أفرمك قرأينا و أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شون خزمتي فذكرنا ذلك له باسئ موضوع عمان بوكرد وكبرسيار قال هو رزق أخرجه الله لكم، هو الرزيك رزقك أخوة رزقك يا ويبيداء، فهل معكم اللحم شيء فتطعمونا؟ هجل قوشتك أيها يناوتانا لغرخوتانا بشي يمشي لابدن. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. أو بلي ما ناقبوا في أخمري خواهي صلى الله عليه وسلم ليخواه دوش بلغير سألوا إلا شتي وايا بدأ سكوتي جنها جمال ناقر بشي همياني تيابي بشي خواهي نقول. وهروها رسول خواه بو فرمي بشي من يشي لابدن. أبو عبيدة لبي لبابي الضرورة أخواردي خواهي صلى رسول خواه ضروري وايا رسول خواه بو أخواردي أو بلغير سألوا إلا هر خواهي أصلاكي شرعية وثمان بابوي ضرورته ني حلال هر خواهي حلال أو حوت ماسية لبروني الضرورة أبويا حلال أخوي حلال أصلاً حلال واضح أبراك أنا بلام أو فائدة تيايا يعني مثلا كوكو ضرورتني حلال ببوتان أو تاني بشي منشي لبير أما فائدة كتر اشتواء جي قمان بي كاتي قائد قدوي خلق هلسي أنجامي دا قمان الروية ولا خلق كحرام كاتي وتي بشي منشي ببير زر قمان ينامين كحلال أو فائدة كتر سي لقصي زينب رضي الله عنها كاتيك زيد زينب طلاق ده زيد بيودي زيد كوري محمد كوري بيغمر عيسى عليه السلام واي بيعلي تبني بو وسابا كور خو كردن بو بيان زيد كوري محمد باشا اكلي انسان جني كوري خوي بينه جواب ناكري سناكري جني كوري خوي بينه كناكري جني كوري خود بيني دابو نريت يا كينا عربة جني كو يعني كوري تبني كوري بكوري خوت تكرد بيه وكو كرقي خود وعي وكو بشتي خود وعي دزانن وكو كرقي خود وعي دي جني كرقي خود ناوي أي دا أو جنشي كجني كوريك ككردو تدا كوري خود وكوري أصلي دنيا همان حكمي هي استا إسلام دي يا ساي تبني ناي علي بكور خو كردن ناي علي أي دابو نريت يا ناو خلق الرقور شي دابتاو بشي أم دابو نريت لا أدي بوي آيات يدا بزي وبل التواو هروا با اسن وازي لي انريت صعبه قران دا بزي ابي اي محمد خود بشي جني كركد ماركي رسولي وخش حزناك بويا افرمي وتخفي في نفسك ما الله مبدي حزناك لو شتيك خوابيتي بتو ابي او جن طلاق ضربتو ماريك اي شهريتو شكو اترسي وتخفي في نفسك ما الله مبدي بلا خوها الاشكرايك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك او قران با خلق مي قيلي كزيد ليبو جنك اي عدي توابو في سي فينما او يا زينب مالتو ماركت الا بر اما ثاني رسول الله جن يكون يقول ماركت هل بويا امانجي السياسي حتى مستشرقين شاديدا كان موضوع امانجي السياسي لبشتو بو بيغمي يقول كل تعالي صلاه وسلام يعني بيغمي يقول عصبتو افرد ممنوني بو شوي بيبك بويا هلاي كرت كسيك وكفري كرت بخوا كسي في ابي رسول الله شهوت بعض بو جن كاني بو شهوت بو ارز او هنا كفريش جورا جورا لو كفرانا او كفره لفائده كان يم حديثه هني قال المعجزات في امر اخوتي عليه الصلاه والسلام او بو أبو خرماء كشون ما ويا كان بيشوا يكتو لك خرماء بشي يعني كردوا يكتو لك خرماء بشي يعني كردوا وهروها تحمل صحابة بنا راحت يكان لبيناوي نشر الدين صحابان أو ها ناراحتي بتشجن لبيناوي بلاو كردموا يدينا كسبي بيان بلا عصابة كسبي بيان بلا داعير كر كرسانيا داعير كردوا هاي ساني هو لجوي جاي خلطوا لگوی گای خوتو و پاره و پول برچاوی گرتوا بله پاره و پول برچاوی گرتوا هم کسانه اکریت دمیانو نکریت دمیانو دمیشن اوسریت بایا پیان ادری تا پیان ادری تا قصب کن اگر نه اصلا لزور بینه و چکانی کرزان شرری هرتیانی حتی چندین نوسری علمانی کرد خومن نوسری علمانی کرد خومن لكتبكاني الله له هيج شوينه هي ام كردستانه نچسبين راوا قبل صحابيتي اي او يلا عبابيلي ابو عبيده كل جراحه ونام فلان شوينه وقبل صحابي ويا هيج اصل اساسي قبل يك صحابي لم كرسانني معقوله كرسان بداغي كردن داغي كرابي يك صحابه نكجرابي معجزي قوريوا دي اگر تو برواد ويا صحابه كان معجزي خوين اي كافر يكي بزاني بمعجزي داگيريان كردوا كسي كشان لينا كجراوا ام كرسانه قورشان داگير كردوا والله زور كافري برواد خوانا يعني اگر پيش دوه نخير مروف بونو للاين خواشو ناتونو مانا اصلا دروزن بونو عربي پيپتي دشتكي بون اي كوا كجراوا كان يان كوا خولم كرسانه وقابل نفرين ابو اسما اي كوا چامبيان كانت يالي أنا كشرا ويالي أنا كشرا. أقول لي أنا كشرا بمعجزة زور قوية. أبي واجب كبار بخوابيني. أقول ليش أنا كشرا وأملي أنا كشرا بي. أبي بار بيني. أقول ليش أنا كشرا بي. قبل كان ينكو أبي زحمة لكوي. قبل كان لكوي. حديث كتير. طبعا لو دواء نووي رحمه الله غريب ألفاظ كان هني. أقول متابعي كان. طبعا متابعي كان. لغريب الفاظ جراب شيا خبط شيا كثيب شيا توان نتابعيك إن شاء الله. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ كم أما كم أبراك أما كم في عضي شو بيجن بكردي قول أحسنت أفرمي قول إكراسك أي في غمر إخوان صلاة والسلام إخوان لسبب أتار وصغبو سهيا قول إكراسك أي آواتاني وكو كبرو لود برزي هالي روكو كبرو لود برزي الله قول إكراسك أي في غمر إخوان ألي رو جان إنسان قول إكراسك أي لير ببلغي لسر تواضع وخاكف أما إنسان لود برزو آوا قول إكراسك أي آواه عشوا كأنهم كسا قوري ومعظم أوتاني هلو ها شوار شوري شوار لكي شوار ركان وكو كبرو خويا لا حبوي أوزع باش رهان بوه لدواوة كالبلغانه برتوه وندريج بوه ويا فريما جرى ثوبه خويا لا أركز كلاسكي شوركا بوف شيء شكا الزور زار كلاس بو تي شوركا بوف شيء شوركا لي هلوي حديثانات ولا سر نابي شروار شور بي الأخواري قاب الرقا أقر جي حديث رجعت وباسي خويا لا أوف شيء يعني هل نابي شور بيت بلام سزاكي قوسر أقر بوف شيء بيت أفرمي قولك راسك في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هتار رصغه الله والرصغ لأخوار الشرحك هو المفصل بين الكف والساعد أو بريتيلة شيء بريتيلة المدرج أقول لضمني حديثك به بلام جايك بلوتو المدرج والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الرواة اتصلت الرابع كان خويان إضافية كان طبعا حديث ضعيف ودعي الشيخ هشام دباريه كاتب رحمه بهم ضعيف اليوج اما شيء ان شاء الله شهري كوري حوشه بيتي هاي ضعيف افلو عن جابر ام تشيرو كزور تشيرو كاري قال ومتابعي بكم افرم ان كنا يوم الخندق نحفر روجي خندق شال مالك حربي خندق شيا كافر كان هيرشانينا بمصول مالنا سلمان بيا يكون نو فارس كان جيابو بيش دات بو شام ومصل او نو كان همي همي جيابو اري كاتي هيرش يعني انا بيش نياري كرتشيب كان بيش نياري كدوتي شالك بدوري مكينه مدينه اللي ابدا ايما لفارس دجمن هيرشي بمن بهنايا اوات شال من بدوري شاركه اللي ده دجمنا كيت الناتو اني بتنا شاركه تاخذ انا زن تيار او ورشتان نبوه سنورا كان ببريني بأساني الله هستيان دستيان كر به كندني شار بوي بيوتر خندق بيجوتر أحزاب لبروي همو يان كوبونو بودجي لبوشاري مدينة أفرمي فعرضت كدية شديدة الله كدية زور قولة كدية شيا قطعة غليظة صلبة من الأرض بارتشي زور توكمو قايم يعني بابلين بريك بري زور توكما قائمات الرقايا قائم كالعريه قائم يعني شيء يعني يا قوي واشتيجن قوي قوي بابرم كالعريه قوي وجيجن يعني اشتي زور قائم وبي قوربي باشا افرمي برد يزور قورا توكما رقات الرقا فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم هات نبو خزمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كديه عرضت في الخندق برد يكو هرشيك الناشي يا رسول الله فقال أنا نازل خم دا أبا زنبوي صحابة عادتي أنا بدوي معجزة لبيا من يخاف كان عليه الصلاة والسلام بعكس بني إسرائيل يجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال أرنا ربك الله وقوذ قالوا يا موسى أرنا الله جهرة خما بشاند وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء عيسى خوات واني اخواني كي سفريه أبر حاضر لخوار دمان لأسوان بودابزيني صحابة عادتي أنا بودائي معجزك كم جال جياني ناهتوا أما جاري كان أبيج مباشر نيا أعلن بردي هاتوا تري توبة بيشكينا ببيع بلن معجزيه شيج نعلن بس أكري ولي بفامي جاري تريشان للسفر دسا كان يعني حشتر كان سر ببرن برسيانا الله عمر الله يا رسول الله باو سري نبرن أجر وشتر نمين الرقاد دورة وببيع خلق تياشن باتشيب كان خواردنا كان شيئا بيه بيه ند دعاء بركتي بوبك وبوي لوا بهرمن بن أو دجالة حديث تريشن بيني وكابراي جنجا أنصاري كوا جنجا تاز الزوايا الروات ومالكة دابيا وأبو سعيد الله يا رسول الله دعاء بك خوازنوي كاتب الله يبارك رسوله أعرض عنه معنا أفرمي أنا نازل خمدة أبزن بوي ثم قام وبطنه معصوب بحجر أفرمي هستاو الله سكي ببرد يك بس تبوه ولا برسيتيها صلى الله عليه وسلم قال سربي ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا الله أو كات السير رجبو هيك ما نخوار دبو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المي علا الله في أغمره عليه الصلاة والسلام شك شكيه القرطو رشد بوتي شك شكيه القرطو رشد بو أمشتيك هاتوتا هاتوتا الرقايا لا نذوق ذواقا يعني لا نطعم طعاما فضرب رسول الله دايلي فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما الله والله دايلي ببخور الله هر دايلي الله فعاد أهيلا الله ببخور طبعا أهيلتيا تماشينا ويكن برحمت بي أفرميشي أفرمي ال أهيل صار ترابا ناعما بوبا وردخول بوبا وردخول وخاك أفرمي فقلت يا رسول الله إذا لي إلى البيت قلتم يا رسول الله إذن بدأ باب قرام أبو مال الله قرام أبو مال طبعا عادتي أنا بقدر إذن لبي أمري خواك عليه الصلاة والسلام شو خليك شال كان دنبو حتى وطمان قنجي تاز الزواج ني أنا بقى هات شالي كان أتشو دعو إذن لبي أمري خواك عليه الصلاة والسلام فقلت لامرأتي شكا مدينة ملا خطربو وزعك زولنا رحد يعني منافقان قسيانا كافر كان هم يكوبون توليان يهودي لبشتو لناو خوانو لبردمشو سبحان الله هم محاصر ويهم يلا إشكر دلون أفرمي بخيزانا كمت بيغمري خوان بيني وشتيكم لي بيني وما في ذلك الصبر راسي زولنا رحد فعندك شهيد دلايا قال عندي شعير وعناقتي جملايا كاري بتشكو ليش ما لها حياة فذبحت العناق الله يشم كاري كم سر بري وطحنت الشعير جنك ايش نشو كردي ارت جوكي كردي ارت حتى جعلنا اللحم بالبرمة الله يقوش كما كلنا قازان منجر ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر افرمي شو ما خزمتي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر به كراب وهوير ومنجلك أجل سر أثافي بريتيل أو برداني شبيرا بكردي أو برديك قازاني لسر داني ناوي تايبتي نيا وايا ناوي تايبتي نيتي هل زوجة سيا بردي بيجن سيا كوشكا على لسر كوشكا كان بو أفرمي قد كادت تنضج خليكو بيأغشت فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله خواردنا بتشكوليك من حاضر كردوا هستا يا رسول الله بروين أبو مال ورجل أو رجلان يا يكي يا دوب يا وجه الخوة بينا قال كم هو وتي شنية قد كردوا فذكرت له ولا بمباس كد كبريتي لكالي بتشكوله توزي جو قال كثير طيب وتي زولة باك وشاك قل لها بخيزانة كذب لا تنزع لا تنزع البرمة من جرك باني لا مدى ولا الخبز من التنور حتى آتي نانا كجلة التنور كذا ما كان تادي فقال قوموا عليه وتي هلصن يلا وتي يكي هدوان بلا الله وجيشكه وتي يلا هلصن بكون الري الله. فقام المهاجرون والأنصار الله المهاجر والأنصار كان كوتن الري. فدخلت عليها فقلت ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر ما رد أوابه جنك تشيت كرت بيغمر يخوى مهاجر كان ميانات أنصار كان ميانات ومن معهم وش يعني لقال يعني قالت هل سألك بسالي ليذكر قالت قلت نعم لو تنبلا بسالي لم كرت بوشي بو إطمينان ما دام رسول يخوى بسالي ليذكر دو أي زاني وهي ناويتي ما ترسى وكو حديثي داتو تشي فرمي حديث أم سليم أفرمي تما شاب كان على وتم بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي كهاتو تبو مال وتم والله بيغمر إخوة هاتو تبو مال وصحابة كان يمو هنا وقال برسياري ليت كل شانيك ماني الله يوتي بالي وتي دمت رسا بيغمر إخوة صلاة والسلام أمان وقت قال وتي بيت شانيك ماني الله يوتم بالي شانيك ماني قال أدخلوا ولا تضاغطوا برو نجورو بلا مكان. فجعل يكسر الخبز على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكر ذا شيء تسكر نانكي أبري لت نانكي كتكر ويجعل عليه اللحمة قوش يكل سري ويخمر البرمة والتنور باشان بان نانكي أناوة بان تنو بان منجلو قازانكي أناوة بان تنور كيشي أناوة بان تنور كي بان قازانكي شيء أنا هردو كيان أي بري قوش تكي أداء يكل ناو نانك أي دابي باني أناوة أو كي ترهاد باني لا أداء أو هكذا بارك الله بك. ويجعل عليه اللحمة ويخمر البرمة والتنورة إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا الله يترى ما يشيبوا بردوام حتى هم ينتيرون وبقي منهم. فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة الله يقول لما بخو ليش ببخش بخلق شك خلق برسيتي أمصال برسيتي خلق لبرسيتي ليش ببخشه. متفق عليه روايتي ذات إن شاء الله درسي ذات باسي لواكم كاتكمان طواب وغير هدايات من دب سر شقام إسلامتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.